ولهذا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، الذين كفروا، أما الذين آمنوا فهم أهل طاعة وأهل مودة، وعدهم بأجرهم مرتين، ووعدهم أن إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من تأخر منهم فأدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به حاز على الأجرين، أجر إيمانه بالأنبياء السابقين وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل فترى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ما قال لعن بنو إسرائيل، بل قال لعن الذين كفروا، فاللعنة متسببة عن الكفر والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، داود وعيسى بن مريم من أنبياء بني إسرائيل، ونزل عليهم الوحي بلعنة هؤلاء على لسان داود وعيسى ابن مريم.